من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. مع بداية عام جديد علينا بالتفاؤل والأمل، فالحياة مليئة بالمصاعب والأحداث المختلفة، وحتى نستطيع تجاوز ذلك علينا بالتفاؤل والأمل والعمل. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا قول ويايا، يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا. اسعد معكم اليوم هالة سالم. ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود على العشق اسمي، صفحه جديده علينا سعيده تنور بالافراح عمري. عزيزتي المستمعة، التفاؤل شعور عظيم داخل قلب كل سعيد وناجح، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. الحب ده أسمى شيء في الوجود، وهو اسم من أسامي ربنا سبحانه وتعالى. حتى أخواننا المسيحيين بيقولوا الله محبة. إحنا من غير حب لا نحيا، لأن الحب ده بيبتدي من حبنا ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين لحبنا للوالد والوالدة، ولو عندنا زوج للزوج، لو عندنا أطفال لأطفالنا أو لأجدادنا، وحبنا للحياة وحبنا لكل شيء جميل حوالينا. أنا بتمنى لكل الناس إنها تحس بالمحبة. مشير عايز مرزوق يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انا كل اللي يهمني انك يا سلمى ما تكونيش قلقانه. يا رب يخليك يا ابو دنيا. الست سوسو في الدعوه اللي رفعاها طالبه تعويض 10,000 جنيه. ما هو برضو ده كتير على هيثم. احنا في حدود اللي هي طالباه امام المحكمه نقدر نتفاهم معاها ونقلل المبلغ. طبعا، وهي وزوقها بقى. رشا يا كريم، بتقول ان اخوها هيقسم التعويض على 3؟ اللي هما مين يعني؟ هو وسهيلة ونحمده. لا لا لا لا لا لا، ده عيب وحرام وما يصحش كمان. ما انا قلت كده برضو. يا سهيلة ونحمده ذنبهم ايه طيب؟ هيثم هو اللي كلفهم. المفروض ان مدام نسمة تفهم ابنها ان ده غلط. طب خلينا الاول نشوف سوسو هتوافق على ايه الاول. لا طبعا يا كريم، التصرف ده لو تم، لا لا لا، ده مش هيحصل. بس هيثم ناوي على كده. ومش هيقدر من غير ما نتكلم، هو مش هيحصل، لان لا سهيلة ولا نحمده هيوافقوا على المطلب الغريب ده. فعلا مش ممكن يوافقوا ابدا. هو هيثم ايه اللي جراله؟ خلينا اتصل بنسمة. ادي التليفون. سهيلة ونحمده؟ لا طبعا. ايوه يا نسمة، يومك جميل وسعيد بإذن الله، إن شاء الله خير. أنا كنت عايز أسألك، ونسمة قالت له إيه؟ استغربت جدا وقالت مش ممكن هيثم يعمل كده، وأساسا لا سهيلة ولا نحمده يوافقوا على حاجة زي دي. المفروض بسرعة بقى يتفاوضوا مع الست سوسو. الست سوسو، أيوة، وينهوا الموضوع. على فكرة يا كريم، بابا مستاء قوي، مستاء جدا من الفيديو ده بسبب المشكلة، وناوي على حاجة. حاجة زي ايه يعني؟ يعمل جلسة مع هيثم بحضور والدته نسمة يلومه وينصحه. عادي بقى، والدك احمد سامي مرزوق حريص على دوام السيرة الطيبة لعيلة مرزوق وشباب العيلة، يبقى الامتداد المشرف الاصيل. لا بقى ده حرام، نحمده يجرى لها ده كله ليه؟ اهدي يا سلمى وقولي لي ايه اللي حصل. الحقها يا ابو دنيا، اعمل معروف، كلم مدام غاده عشان تقف معاها. يا ست اهدي بس وقولي لي ايه اللي حصل. الست سوسو، سوسو اللي رحنا لها برجلينا، رفعت قضيه وطالبه تعويض. هي ايه تاني؟ ومصممه ان نحمده وجوزها يمشوا من العماره. ايه ده، مين اللي قال لك؟ نحمده جات لنا البيت معيطه. لا حول ولا قوه الا بالله، نحمده مالها الذنب في اللي حصل ده كله؟ الموضوع كبر، بدل ما نتفاهم مع سوسو على تخفيض التعويض ونحلها ودي، هنتحايل عليها كمان علشان تعفو عن الغلبانة نحمده. سوسو الحمد لله وافقت يا ابو دنيا. سوسو على التنازل عن القضية؟ لا لا لا لا، عن اجتماعكم معاها هيكون عند سهيلة. عال اهي خطوة كويسة برضو دي يا كريم، بس هي ليها شرط علشان تسامح سهيلة. وايه هو الشرط؟ ان سهيلة تذبح. تذبح؟ تعمل لنا غدوة يعني كلنا؟ وماله سهيلة تذبح يا عم، ان شاء الله ارنب. عزيزتي المستمعة، ومع بداية عام جديد علينا بالتخطيط الجيد لحياتنا. وحول أهمية التخطيط في حياتنا مع منى خليل وطريق النجاح. ومعي ومعكم في طريق النجاح الدكتورة نورهان النجار، مدرب تطوير الذات والإرشاد الأسري. أهلا بيكي. أهلا بيكي، أهلا بحضرتك أستاذة منى. وفي طريقنا النهاردة للنجاح هنتكلم عن أهمية التخطيط في حياتنا. الحقيقة أهمية التخطيط لينا كلنا، سواء كان للأبناء أو لربة البيت أو للزوج، مهم جدا علشان نقدم على أي خطوة إن احنا نخطط لها صح بأسس ومعايير سليمة لضمان نجاح هذه الخطوة. طبعا حي حضرتك على السؤال جدا، لأنه سؤال وجيه ومهم قوي، لأني دايما أنا لما أكون مقبلة على أي شيء أو بشجع أي حد على أي حاجة، مهم جدا إن يعرفه هو هيستفيد منها إيه. كأني ببساطة بخلق له الحافز أو الدافع اللي يخليه يضمن الاستمرارية. يعني ممكن أنا أقعد أشجع حد وأنصحه وأقول له كلام كتير ويتأثر ساعتها، لكن مجرد ما يقعد لوحده ما يعملش أي حاجة وياخد الكلام من هنا ويخرجه من ناحية تانية. ليه؟ لأنه ما عندوش حافز، ما عندوش سبب وجيه إنه يخليني أستمر. فبالتالي لما أكون عايز أتكلم عن الموضوع وأشجع حد عليه، لازم أعرفه أول حاجة أنت هتستفيد إيه من إن أنت مقبل عليه ده. والتخطيط من أكتر الحاجات اللي لها نفع في حياتنا. تعالوا ناخده كده واحدة واحدة وفي نفس الوقت سريعا. يعني أول حاجة أنه بيخليك دايما مستعد، لأن دايما لو أنا سايبة حياتي كده ليلة عشوائية، فللأسف هيقابلني كتير مفاجآت غير سارة، فهتخليني ممكن أقف مكاني محلك سر. فالتخطيط بيضمنك الحتة دي، لأن دايما من خطوات التخطيط أنك بتعمل حاجة اسمها الخطط البديلة، اللي هي بلان A وبلان B وبلان C. ففرضا أنا عايز أروح للوجهة المعينة المكان الفلاني، فالطريق بتاعه طلع لي فيه أي عقبة، هل أنا أقف مكاني محلك سر؟ اللي يقف مكانه محلك سر ده اللي سايبها بشكل عشوائي، انما الشخص اللي بيخطط عنده بدائل، فخلاص انا همشي في الطريق به. اي نعم طريق به طويل وملتف وغريب شويه، لكن هو برضو بيوصلني واحسن من اني اقف محلك سر. فدايما من اكتر اهميات التخطيط انه بيخليك دايما مستعد، بيخليك دايما يعني عندك مرونه، بيقلل حته المخاطر، لان انت دايما متخيل اسوأ سيناريو وعامل عندك كمان استعدادات ليه. تمام، فدي من اول الحاجات. الحاجه الثانيه انه بيخليك تتحكم في ذاتك أو تضبط نفسك، ودي مهارة عالية جدا ومهمة جدا جدا جدا. اللي هو بمعنى إيه؟ أنا لما أكون عاملة خطة وعندي هدف، الهدف ده بيستلزم شوية حاجات هحرم نفسي منها. يعني عايزة أطلع مش عارف الأولى، عايزة أعمل كذا، فأنا بالتالي مش هضيع وقتي في مكالمات تلفونية، مش هخرج، مش هتفرج كتير على مسلسلات وأفلام، لا أنا الوقت ده أنا هعمل فيه هذاكر كذا وهعمل كذا. فبالتالي لما تتعرض عليا الفتنة دي انا بمتنع عنها واقول لا. لو حد مش مخطط وسايب حياته كده لا خلاص يلا يعني جت مش عارف ايه عرض حد اي حد عرض على اي حاجه فيلا اروح معاه. لكن الخطه بتضمنك الحته دي. كل ما يكون الحافز عندك قوي وعارف كويس قوي انت بتستفيد من التخطيط في ايه, كل ده بيخليك تقدر تضبط نفسك اكتر ويخليك تبقى قوي اللي هو مهما تعرضت لفتن لا تمسك نفسك. فدي فايده مهمه جدا جدا. دكتوره نورهان انا ذكرت كمان ربه البيت, يعني في بعض ربات البيوت تقول طب انا هخطط لايه, فاحنا بنقول لها لا خططي حتى ليومك, خططي للاسبوع, خططي للشهر. التخطيط بالنسبه للمصروف مثلا او بالنسبه للاحتياجات البيت او لاحتياجاتك انت الشخصيه مهم جدا ان انت تحطي كده ورقة او جدول او يعني مسودة تحطيها وتقولي انا هعمل كذا يوم كذا ومعايا كذا, يعني ان انت تدرسي كل حاجة وكل خطوة. ده والله هيسهلك الدنيا خالص وهيحسسك ان انت نفسيا حتى مرتاحة. طبعا بالنسبة لست البيت يعني الكلام ده أنا مش هستثنيها منه, لكن أنا ممكن أزود على حاجة كده أو أركز على كام حاجة عشان تعرف قد إيه التخطيط مهم. إن مهم جدا كست بيت على فكرة إنك تطوري من نفسك, لأن أي ست في الدنيا نفسها بيتها يكون يعني في أحسن صورة وولادها يكونوا ناجحين وزوجها يكون راضي عنها. صدقيني مفيش ست بتنجح في الحاجات دي إلا ما تكون بتخطط. حتى دلوقتي يعني ست بتسمعني تقولي طب ما ستات بيوت زمان ما كانوش يعني يعرف حاجة اسمها التخطيط وكانوا ناجحين جدا. أنا أجي أقولك ومين قالك إن هم ما بيخططوش؟ لا هم كانوا مخططين بس إحنا ما كانوش يعرفوا لفظ أو مصطلح كلمة التخطيط. عارفة كان إيه اللي بدلها؟ كان بدلها كلمة التدبير. التدبير على فكرة هو التخطيط أصلا. إني بدبر يعني إني مثلا أنا دلوقتي خدت الفلوس من زوجي, كان معظمهم ما بيشتغلوش أو حتى كانوا بيشتغلوا, بياخدوا الفلوس دي ويقسموها يعملوا لها إدارة. الفلوس دي راحة لمصاريف الأولاد ودي مش عارفة راحة مش عارف جمعية ايه ودي راحة معرفش فين ودي لازم تتحوش ودي هتتحوش ليه عشان هعمل منها كذا وإلى آخره. ده كله أصلا داخل في التخطيط. صدقيني التخطيط موجود من زمان بس يمكن المصطلح ما كانش موجود. وأي ست ناجحة في حياتها هي تلاقيها ست مدبرة, وكلمة مدبرة هي بتساوي كلمة التخطيط. وست ناجحة دايما فخر لبيتها ولأولادها ولزوجها. فطبعا لو انت عايزة تطوري من نفسك وعايزة تنجح البيت طوري من نفسك. شوفي بالضبط وزني في بكل شعب حياتك, اعملي جدول. التخطيط ده ممكن تعمليه بجدول. زمان ممكن ما كانوش بيعملوا جداول, ما كانش الفكرة دي شايعة, لكن كانوا بيعملوا جدول ده في دماغهم ان السنة دي انا عايزة اولادي يوصلوا مثلا في لكذا من التعليم وان يكونوا بيتعلموا كذا, بيتعلموا سباحة, بيتعلموا معرفش بيعرفوا يعملوا ايه او ايه المهارات اللي انت عايزه تعلمها لهم. وده هتقسمي الحاجات دي على الشهور ثم على الاسابيع ثم على الايام. فمش قادره اقول قد ايه ان حته التخطيط لست البيت مهمه وبتخليها تكسب بنت عند زوجها كده وعند اولادها وتبقى راضيه عن نفسها وحاسه فعلا ان حياتها سعيده. عزيزتي المستمعة, تمثل المرأة نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا في تنميته, والمرأة من أصحاب الهمم تحاول دائما أن تكون قدوة لكل امرأة في الإرادة والأمل والنجاح. ولأهمية دور المرأة من أصحاب الهمم في الحياة أطلق المجلس القومي للمرأة مدونة تحت عنوان سلوكيات التعامل مع المرأة من أصحاب الهمم. مزيد من المعلومات عن هذه المدونة هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الدكتورة إيفون يوسف رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات, رئيس وحدة تكافؤ الفرص بقطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية. دكتورة إيفون أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي, أهلا بكل المستمعين. دكتورة إيفون بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن إطلاق المجلس القومي للمرأة مدونة سلوكيات التعامل مع المرأة ذات الإعاقة, والتعاون بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التموين والتجارة الداخلية وبين المجلس. احنا وحدة تكافؤ الفرص بقطاع مكتب وزير التموين بنعتبر الفوكال بوينت عن المجلس القومي للمرأة بما يخص وزارة التموين والجهات التابعة لأي أمور تخص المرأة. وأنا النهاردة الحقيقة بحضر عن الوزارة كرئيس وحدة تكافؤ فرص إطلاق مدونة سلوكيات التعامل مع المرأة ذات الإعاقة. الحقيقة طبعا يعني أنا سعيدة جدا بالمشاركة في موضوع زي ده، لأن فعلا هو موضوع يحتاج كل الأطراف تشارك فيه وكل الأطراف تهتم بيه، لأن الحقيقة موضوع الإعاقة ده موضوع كلنا محتاجين نساعد هؤلاء المعاقين، لأن هم فعلا بيحتاجوا لكده يعني. فعلى الأقل أي شكوى أي طلب ليهم محتاج يكون يؤخذ بعين الرعاية أكتر لتقديم المساعدات يعني، سواء ليهم أي طلب في خدمة المواطنين، ليهم طلب يخص أي أمور تخصهم كاحتياجات من وزارة التموين. طبعا أنا على طول مستعدة لتلقي أي طلبات من خلال المجلس القومي للمرأة، وبنرفعها على طول للسيد الدكتور معالي الوزير دكتور علي مصلحي، وهو الحقيقة يعني ما بيتأخرش أبدا أبدا عن تقديم هذا العون، وبقرارات سريعة جدا جدا بتلبى كل الطلبات. دكتورة إيفون، لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة تقوم بالكثير من الأنشطة والفعاليات من أجل رفع العنف عن المرأة ذات الإعاقة، من أجل التوعية بالسلوكيات الصحيحة التي يجب أن تتبع في التعامل مع المرأة ذات الإعاقة. الحقيقة ده أنا كان قبل كده كنت حضرت برضو يعني جلسة خاصة بهذا الموضوع، وكان خدنا كتيب صغير كده خاص بقل ولا تقل، كيف نتعامل مع هؤلاء وإزاي أتعامل معهم بدون أن أجرح مشاعرهم وأجرح شعورهم، إزاي أحسسهم أن أنا يعني سبورت جدا ليهم، وان انا بساند وبتعامل بمنتهى الحب علشان اقدم هذا العون، وبنتعلم كلنا مع بعض طول عمرنا السلوكيات السليمه للتعامل مع هذا، لاني احنا كلنا طبعا يعني في كل اسره ممكن يكون فيها حد معاق محتاج لمساعده، فانا النهارده بساعد ده وانا عارفه ان الطرفي بيتساعد في مكان اخر، فاللي انا بقدمه النهارده انا بلاقيه بكره في كل التعاملات للمحتاجين يعني. وهناك اهتمام من الدولة، هناك اهتمام خاص من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم بالمرأة ذات الإعاقة. ده حقيقي، والحقيقة احنا يعني بنستمد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الروح الجميلة اللي هو بيبثها فينا كمواطنين كلنا، احنا زي بنهتم بهذه الشريحة من المجتمع، وفعلا هم محتاجين هذا الاهتمام، واحنا كلنا محتاجين نركز على سلوكياتنا علشان ازاي نقدم لهم كل المساندة وكل المساعدة، وطلباتهم تكون أسرع من المواطن العادي، لأن هم بيكونوا اوريدي عانوا علشان يوصلوا لنا علشان يقدموا طلبهم أو شكواهم أو خدمتهم، فمحتاج مننا رد فعل قوي وسريع بكل محبة وبكل مساندة، وده إن شاء الله متاح وموجود، وأي طلبات هتخصها وزارتنا أنا يعني على طول تحت أمرهم، وطلبهم بيوصل في أسرع وقت ممكن. عزيزتي المستمعة، وحول حماية المرضى الذين يخضعون لزراعة الكبد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، أجريت الحوار التالي: حماية ووقاية. الأستاذ الدكتور علي مؤنس أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتور علي، ونحن في سلسلة هذه اللقاءات الطبية حول فيروس كورونا أو كوفيد-19 وتأثيره على مرضى الجهاز الهضمي وخاصة الكبد. دكتور، اليوم نتطرق إلى المريض، مريض زرع الكبد، والحماية والوقاية من الإصابة بهذا الفيروس. هو تقريبا زراعة الكبد والحاجات دي يعني أصبحت شبه مؤجلة إلا الضرورة القصوى، عشان برضو خوفا من نقل العدوى، وخصوصا ان الادويه المثبطه للكبد المزروع بتكون فرصه ان تنمو فيها الكورونا وتترعرع، فغالبا مؤجله الا للضروره. طبعا كورونا مش الكبد بس، تسبب كورونا بتاثر على القلب وتدي شبه زي ذبحه او الام في القلب او دقات قلب مختلفه، يتاثر على الكلى وترفع ضغط الدم ويبقى فيه زلال في الكلى، بيتاثر على جهاز الهضم زي ما قلنا، بيتاثر على الجلد. ثبت ان ممكن في 14 يوليو 2020 ثبت ان كورونا لا علاقه بامراض جلديه زي الارتكاريا وبعض الامراض الجلديه الاخرى، ونشر ده في ابحاث موجوده ان كورونا قد يكون لها علاقه بالجلد. طبعا ان الامراض الجلديه او بعض الامراض الجلديه لها علاقه بالمناعه، طبعا لها علاقه بالمناعه، وطبعا لما بتقل المناعه الكورونا ممكن تنتشر. وعشان كده العلاج الوحيد القوي الأكيد في الوقت الحالي إنك تقوي المناعة بتاعتك، تقوي المناعة بتاعتك بالأكل وبالذات الخضروات ذات الألوان المختلفة واللحوم اللي هي مش دسمة والبقول والحاجات دي إنك تقوي جهاز المناعة، هو ده أساسا للوقاية من الكورونا. وإحنا دلوقتي في موسم البرتقال، طبعا عصير البرتقال مهم جدا، وحاجات دي مهمة جدا للوقاية بتقوية مناعتك حتى يأتي علاج جازم. في محاولات كل يوم، ولكن هذه اسمها محاولات، بعد شهر أو حاجة يثبت أنها كويسة أو مش كويسة. دكتور، يعني فيروس كورونا من إيجابياته إن إحنا العودة إلى النظام الصحي وإلى النظام الصحي في الطعام وفي ممارسة الحياة أيضا. والله أنا كلمت قبل كده إن كورونا قالت لنا أنا مش ماشية. ليه يا ست كورونا مش ماشية؟ أنا قاعدة عشان تبطلوا العادات السيئة بتاعتكم. إيه العادات؟ إن كل واحد يمسك التاني يبوسه من هنا ويبوسه هنا ويجي يروح كحح في ايده وبعدين يسلم عليك، وبعدين دي كلها عادات سيئه. انا مش ماشيه الا ما اعلمكم العادات السليمه للمعامله من الناس، انك لما تيجي تكح غصب عنك في امك، انك ما تكحش في ايدك، ان انت ما تجيش تسلم، ما تجيش تحضن واحد وتبصه من هنا وهنا. الحاجات دي مهمه جدا. عزيزتي المستمعة، ملح الطعام يستخدم عادة لإضافة النكهة والطعم للعديد من الأغذية أو لحفظها. وحول أضرار وفوائد ملح الطعام حنان أنور أجرت الحوار التالي: وصحي ومفيد. دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أهلا بيكي وصباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين، مستمعي ربات البيوت. عايزين نتكلم النهاردة عن ملح الطعام. لا يخلو مطبخ ولا أكل من ملح الطعام. ملح الطعام إزاي يكون مفيد لنا وإزاي بيكون ضار؟ سبحان الله، الناس عندها اعتقاد خاطئ طول الوقت إن الملح يعني ضرر على صحتنا. اللي حابة أقوله لهم إن الملح سبحان الله موجود في البيئة حوالينا، موجود في مياه البحار، والملح اللي بنحصل عليه هو ناتج من تبخر المياه الموجودة في البحار، فبيترسب على شكل بلورات، ودي بيكون ترسبات بقالها سنين. جميل. ملح البحري ده بيكون اللي احنا متداول على مائدة الأسرة، ده بيكون نتيجة البخر في البحار والمحيطات. في ملح آخر اسمه الملح البلوري، ده بيكون نتيجة برضو التبخر والرواسب على مدار سنين طويلة، ولكن الشائع اللي هو الملح البحري اللي احنا بناخده في أكلنا كله، وجباتنا الغذائية. وأي ملح في الدنيا أساس تكوينه الصوديوم، والملح المتداول في مطبخنا هو من كلوريد الصوديوم. طيب اللي دايما أسأله، الناس كلها تقولك الملح وحش جدا على صحتنا، لا الملح ليه جانب إيجابي لو استخدمناه طبقا لاحتياجات أجسامنا. أول فوائد الأملاح أنه بينظم حجم السوائل الموجودة في أجسامنا حول الخلية وداخل الخلية، بيعمل حاجة اسمها الضغط الإسموزي بحيث أنه يضبط كمية السوائل جوه الخلية. مهم جدا عشان الجهاز العصبي يعمل بكفاءة عالية أنه يكون فيه ملح في أجسامنا. بينظم كمان عمل العضلات المختلفة وليه دور كبير في تصنيع الطاقة جوه الخلايا. طب الملح اللي بيتكتب عليه ملح يودي أو مضاف إليه مادة اليود؟ زي ما قلت لحضرتك أساس الملح الصوديوم، بندعمه ببعض العناصر لما بيحصل عندنا مشكلة صحية. طبعا الملح اليودي من الأملاح المفيدة جدا، تحرص ربة المنزل وهي بتشتري أن يكون الكيس مكتوب عليه مدعم باليود. كمان بيضاف للملح الفلورايد في بعض الأحيان لمعالجة تسوس الأسنان ومشاكل الأسنان. فالملح المدعم بالعناصر المعدنية ما فيش خوف ان احنا ناخده طالما هناخده باحتياجاتنا الغذائية. واحتياجاتنا الغذائية بصورة بسيطة حابة اقول لربة المنزل لا تتجاوز في اليوم نص معلقة صغيرة، لان لو قلت احتياجاتنا عن كده بتحصل مشاكل صحية في الجهاز العصبي وفي السوائل اللي موجودة جوه الجسم وفي كمية الطاقة اللي موجودة في أجسام. طب لو زادت الكمية عن كده للأسف بيحصل أضرار، ارتفاع ضغط الدم، وطالما ضغط الدم ارتفع سبحان الله بيجي أمراض أخرى زي أمراض القلب وتصلب الشرايين، وبيحصل مشاكل. وكمان الملح كتير بيخزن مية كتير، فبالتالي بيزيد الوزن وبيسبب حالة زي السمنة، وبيحصل زي تورم للجسم نتيجة الأملاح الكتيرة. دكتورة منال، هناك ملح بيضاف إلى أشياء بنستخدمها زي مكعبات المرأة، زي حاجات كتيرة فيها نسبة ملح عالية، دي إزاي ربة البيت تاخد بالها من الكمية اللي تضاف للأكل؟ زي ما قلت لحضرتك الصوديوم أساس الملح، وبيضاف له بعض المكونات عشان تدي طعم ولون وريحة معينة، خصوصا في اللحوم المصنعة ومكعبات الشوربة اللي حضرتك. وللأسف التركيبة دي بتبقى ضارة، اللي هي بيبقى مكتوب عليها نترات ونيتريت الصوديوم، ودي اللي هي أكتر في اللحوم المصنعة لأنها بتدي الطعم التستي شوية أو اللذيذ للأكل، وفي نفس الوقت بتدي اللون الوردي الحلو للحمة. عندنا المكعبات الشوربة والشربات اللي بتتدوب ونضيف لها مثلا مية أو لبن، وللأسف برضو اللي هي الشعرية سريعة الإعداد والتحضير للأولاد كلهم بيحبوها، بيبقى مكتوب عليها ملح جلوتامات الصوديوم. كل هذه الأنواع من الأملاح اللي ذكرتها معها الجلوتامات الصوديوم والنترات والنيتريت هي ذات تأثير ضار على صحتنا وصحة أولادنا مع مرور الوقت، وقد يصل في بعض الأحيان إلى أنها بتسبب السرطان. مكعبات الشوربة احنا نقدر لما نسلق نستبدلها بالشوربة اللي هي بتاعت اللحمة أو الفراخ، لو زيادة عندي أقدر أحطها في أكياس وأشيلها في الفريزر لوقت الاستخدام، دي هكون آمنة. البرجر واللحوم المصنعة النهاردة النت ما خلاش وصفة بعيدة عننا، نقدر نعملها في البيت. مهم جدا ان انا كمان اخد الاحتياجات اللي انا قلتها وبكررها انها ما تتجاوز نص معلقة في اليوم، مع الاهتمام بشرب المية باستمرار. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.